فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أدى العمرة في شهر شوال وأراد إدخالها على الحج حتى يكون متمتعا. لا، ما يصلح، يدخل الحج عليها، ما يبتدخل العمرة على الحج. نعم.